الصعب بن جثامه ما سأل يعني لم يساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صفته، يعني ما دخل معه في تحقيق، انما قال نحن حرم واكتفى بهذا العذر. اما ابو قتاده فسال الصحابه المحرمين هل احد منكم دله عليه، هل اعانه عليه؟ قالوا لا يا رسول الله، نحن لم نعنه عليه ولم ندله عليه. وجاء في بعض الروايات ان بعض الصحابه راى الصيد ولم يتكلم، وكان معه ابو قتاده، ثم التفت ابو قتاده فراى الصيد وهو كان لم يكن محرما، فانطلق لصيده من تلقاء نفسه، وهو صاده لنفسه لياكله. فاذا صاده لنفسه واعطى منهم شيئا، اعطى الاخرين منه فلا باس، فاذا الصيد اذا صيد لك فهذا لا تاكل منه، اما اذا صيد لصاحب نفس الشخص الذي يعني صاده فهذا يبدو ان هذا الحديث الثاني يدل على جواز اكل منه، والله اعلم. نعم. واتقوا الله الذي اليه تحشرون، يقول تعالى واخشوا الله ايها الناس واحذروا. هذا النص الذي سينقله الان المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، هذا النص ملحق بتفسير ابن كثير، وهذه الايه او يعني اخر الايه سقط من ابن كثير في جميع الاصول، فكملها من تفسير الطبري المحقق هنا الى بدايه الايه الثانيه. نعم. يقول تعالى واخشوا الله ايها الناس واحذروه بطاعته فيما امركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الايات التي انزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والانصاب والازلام وعن اصابه صيد البر وقتله في حال احرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقول تعالى سير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد. يقول وجعل هذا أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يقتلى خلاها أو يعضد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية وفي الإسلام، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما لتعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، لتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد. ويقول